يقول أن ورد حديث أو أصل يقول أن المدمن في أكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر. ينبغي أن يكون بعض الثابة البكارة حتى لا يعتادها حتى يشق عليه فصل.